أريسل هواشم يا ما أحلى تجاسم قبل ساعة أهلا يزفوا يعلقوا لشمعة يذرفوا لدمعة لكن حين ما هو يحنوا تحنى بدماء عامة فداء إلى الحومة يطلع يخلوا يهيمي بحنينة يودع سكينة بعد عرس قاصد يذبحوا عريس الهواشم يا محلى تجاسم قبل ساعة أهلا يزفوا يعلقوا لشمعة يذرفوا لدمعة لكن حين ما هو يحنوا تحنى بدماء العامة فداء إلى الحوم يطلع يخلوا يهيمي بحنينة يودع سكينة بعد عرس قاصد يذبحوا إذا أهلا تزفة ترى سيوف التحفة إذا أهلا تزفة ترى سيوف التحفة تزف الهواشم ومن قلبها لزف بأرض لطفوف إذا أهل تحيفة ترى إذا يطلع علي سيوف تزف الهواشم ومن قلب هايم لزف بأرض لطفوف إذا أهل تحيفة ترى تالي تزف إذا يطلع علي سيوف إذا يطلع علي إذا يطلع زفت على عريس بنورك القمر بعد ساعة على الأروح شوفونا معتفور عم أعطى للذريع دلالة من كسور ومليت توديع في خيمتها تنتظر زفت على عريس نورك القمر بعد ساعة على الأروح شوفونا معتفور عم أعطى للدريب الدلالة مين كسور وملت توديع في خيمتها تنتظر وملت توديع في خيمتها ينتظر زفت العلا عريس نورك القمر بعد ساعة على الأرض شوفونا معتفور عم أعطى للدريب دلالة من كسور ومليت توديع في خيمتها تنتظر عم أعطى للدريب دلالة من كسور عم عاد ومليت توديع في خيمتها تنتظر ومليت توديع في خيمتها تل يودي على لمه يحقق لحلمه يفدي لدمه دما يهديك تودعه وتلمه حضنها تضمه طلع يفدي عمه عمر يفدي طلع للمعركة جاسم وياه طلعه أظن ما يرجع الرملة ولا لرجعة من إسفاف إلى حتفة وهذا طبعه يروح عن كل من نحبه وعمره شمعة أظن ما يرجع الرملة ولا لرجعة يروح عن كل من نحبه وعمره شمعة يودع للمبات يحقق لحلمه يفدي لدمه دما يهدي تودعه وتلمه الحضنها تضمه طلع يفدي عمه عمر يفدي طلع للمعركة جاسم وياه طلعه أظن ما يرجع الرملة ولا لرجعة من إسفاف إلى حتفة وهذا طبعه يروح عن كل من نحبه وعمره شمعة أظن ما يلجع الرملة ولا لرجعة من إسفاف إلى حتفة وهذا طبعه من إسفاف إلى حتفة وهذا طبعه بقى يقاتل بطل عن حما أهله انقطع شسع وقف قصده عادله وجا حق بغي سيفه سله طبار لهامته قصده جدله بقى يقاتل بطل عن حما أهله انقطع شسع وقف قصده عادله وجا حق بغي وسيفه سله طبار لهامته قصده جدله طبار لهامته قصده جد طلع للمعركة جاسم وياه طلعه أظن ما يرجع الرملة ولا لرجعة من إسفاف إلى حتفة وهذا طبعه يروح عن كل من نحبه وعمره شمعة أظن ما يرجع الرملة ولا لرجعة طلع للمعركة جاسم وياه طلعه طلع للمعركة جاسم وياه طلعه بقى يقاتل بطل عن حما أهله انقطع شسع وقف قصده عادله وجا حق بغي وسيفه سله طبار لهامته قصده جدله بقى يقاتل بطل عن حما أهله انقطع شسع وقف قصده عدله وجا حجه حق بغي وسيفه سله طبار لهامته قصده جدله طبار لهامته قصده جدله وحاطه والعدا وحاطه والعدا كل واحد يبني باله واسفة قطعوا بالغابرة له وصاله عفروا جماله يا وسف دلاله والحسين جاله جاله وشاف جسمه بغبر تمت والذر بعد ما شال بدن قطعوا وعفر منو اللي يقدر حس منو اللي يقدر هالصبر ليصبر عثرة لينظر وحاطه والعدا كل واحد يبني باله واسفه قطعوا بالغابره له وصاله عفروا جماله يا وسف دلاله والحسين جاله جاله وشاف جسمه بغبر التمت والدر بعد ما شال ابنه قطع ومعفر منو اللي يقدر هالصبر ليصبر للثرى لينظر وبأي قاتل بطل عن حمادينا انقطع الشسع ووقف قصده عدله وجا حق بغي سيفه سلة طبار لهامته وقصده جدلة بقي قاتل بطل عن حما أهله انقطع الشسع ووقف قصده عدلة وجا حق بغي سيفه سلة طبار لهامته قصده جدلة طبار لهامته قصده جدلة وحاطه والعدا كل واحد يبني باله واسفه قطعوا بالغابره له وصاله عفروا جماله يا وسف دلاله والحسين جاله جاله وشاف جسمه بغبر تمت والذر بعد ما شال ابنه مقطع ومعفر منو اللي يقدر هالصبر ليصبر للثرى لينظر وحاطه والعدا كل واحد يبني باله واسفه قطعوا بالغابره له وصاله عفروا جماله يا وسيف دلاله والحسين جاله جاله وشاف جسمه بغبر التمت والذر بعد ما شال ابنه مقطع ومعفر منو اللي يقدر هالصبر ليصبر على الثرى لينظر طلع للمعركة جاسم وياه طلعه أظن ما يرجع الرملة ولا لرجعة من يسفافة إلى حتفة وهذا طبعه يروح عن كل من نحبه وعمره شمعة أظن ما يرجع الغملة ولا لرجعة يروح عن كل من نحبه وعمره شمعة بقى يقاتل بطل عن حمادينا انقطع شسع ووقف قصده عدلة وجا حق بغي وسيفه سلة طبار لهامته قصده جدلة وحاطه والعدا كل واحد يبني باله واسفه قطعوا بالغابره له وصاله عفروا جماله يا وسف دلاله والحسين جاله جاله وشاف جسمه بغابر تمت والذر بعد ما شال ابنه مقطع ومعفر منو اللي يقدر هالصبر لا يصبر على الثرى لا ينظر اجاله وشاف جسمك غابر تمتي وثر بعد ما شال ابن مقطع ومعافر منو اللي يقدر هالصبر لا يصبر على الثرى لا ينظر منو اللي يقدر هالصبر لا يصبر على الثرى لا ينظر على الثرى لا ينظر زفت